وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، بدأنا بالحديث الأول من كتاب الصلاة، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فتقدمت الترجمة أو تقدمت ترجمة ابن مسعود، ترجمة خفيفة يسيرة معرفة بابن مسعود فحسب، وليس المراد إقامة الترجمة على أصولها واستيعاب جميع مكوناتها أو عناصرها، فإن ذاك مبحث خاص يحتاج إلى حصص مفصلة. وأما الآن فهي ترجمة كما علمتم للتعريف بعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم شيء من الكلام عليه توفي سنة 33 ودفن بالكوفة، وقيل بالبقيع، والأشهر أنه بالكوفة، وصلى عليه الزبير بوصايته إليه، وقيل عثمان وقيل عمار الذين صلوا عليه أو صلى عليه أحد هؤلاء الثلاثة. وأما الحديث فقوله رضي الله عنه: أي الأعمال أحب إلى الله؟ هكذا منهج الصحابة في السؤال عما ينفعهم. كانوا يبادرون النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه، وكون الصحابي رضي الله عنه يصدر السؤال بصيغة ما هي أحب الأعمال أو ما هي أحب أو ما هي أفضل الأعمال أو ما هي سبل النجاة أو ما هي المنجيات يا رسول الله أو ما هي الأعمال التي تقربني من الله أو دلني على عمل يقربني من الله، ما أكثر الأساليب التي يستخدمها الصحابة السائلون للنبي عليه الصلاة والسلام حين يبادرونه بالسؤال. وكون الصحابي يقول أي الأعمال أحب، لا شك أنه دال على أن الصحابة يحرصون على أحب الأمور وأفضل الأمور وخير الأمور، وهي طريقة من يريد الخير لنفسه. سبيل من أراد الخير لنفسه أن يسأل عن أحب الأعمال وخير الأعمال، وهكذا يجب أن يكون المسلم سائلا عما ينفعه وسائلا عن خير ما ينفعه وأفضل ما ينفعه، لإيمان الصحابة بحقيقة في الشرع، وهي أن الشرع توجد فيه الفضائل وتوجد فيه الأعمال الأفضل أو الأعمال الأحسن أو خير الأعمال أو أفضل الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله. فهم يعلمون أن هذا الأمر موجود في الشريعة، ولذلك يبادرون بالسؤال عنه: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أحب؟ قوله رضي الله عنه: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ أولا، المراد بالسؤال عن أحب الأعمال أنه يريد أعمالا دون أعمال، ويريد أعمالا مقدمة على أعمال. وشأن المجتهد في الأعمال والمجتهد في القربات والمجتهد في التماس ما ينفعه أن يبحث عن الأحب وأن يبحث عن الأفضل وأن يبحث عن المنجيات وأن يبحث عن المهلكات وأن يبحث عما يضره في دينه، وأن يبحث عما يفتنه في دينه، وأن يبحث عن أحاديث الفتن، وهكذا. وكل يبحث عما يبحث عنه من أحب الأعمال. والسؤال عن الأفضل لشدة الحاجة إليه، فلا يختلف أحد في كون الأفضل تشتد الحاجة إليه. نعم، التهوية تريد الزيادة يعني. إيه، هو رفع المضرة أولى من جلب المنفعة، رفع المضرة أولى من جلب المنفعة. ويحذر التيار، لأن الذي يضر هو التيار الهوائي، أن يكون مكانان متقابلان منهما ريح داخلة، فهذا يسمى التيار، هو الذي يضر. نسأل الله الحفظ. شوف، بعض الناس يريدون التهوية وبعضهم لا يريد. على كل حال، شوف، إذا ثبتت المضرة فحيدها. ويبدو أن الجو لا بأس به عموما، وهو معتدل، وهذا صيف بارد، رحمة من الله عز وجل، لا يوجد حر إطلاقا في هذا الصيف. نسأل الله أن يكمل على الناس في رمضان بهذه البرودة الربيعية. نسأل الله أن يرحمنا برحمته لضعفنا وقلة حيلتنا. إذن السائل عن الأفضل الوقوف في قضية الأفضل، لأن الحاجة تشتد إلى معرفة الأفضل. ما هي الحاجة؟ الحاجة الدينية، حاجة الإنسان الدينية، يريد أن يلتمس الأفضل من الأعمال والأحب إلى الله من الأعمال. ولو علمت أن هذا العمل أحب إلى الله لالتمسته أكثر واجتهدت في طلبه أكثر، لأنك تعلم أنه أحب عند الله. وهكذا تلتمس ما يوجد في الشرع من المحبوبات الإلهية، وتقدم الأحب من محبوبات الله على ما دونه. محبوبات الله كثيرة، وكل شريعة شرعها فهي محبوبة عند الله، لأن المحبة الشرعية تعني الرضا، وكل ما رضي الله عنه فقد أحبه. رضي للمسلمين دين الإسلام فقد أحب الإسلام فهو محبوب، ورضي لهم هذه الشرائع التي تعملون بها والأركان التي بها دعائم الإسلام فهي محبوبة عند الله، لأن الله ارتضاها. فالمحبة الشرعية هي الرضا. والعبد إذا سعى في محبوبات الله وفي مرضيات الله وفي قربات الله وفي طاعات الله، لا شك أنه يبحث عن ثواب الله، ويبحث عن الثواب الجزيل، ويبحث عن خير الثواب، عن خير الثواب. فما من شيء إلا ويوجد فيه فضل وأفضل، خير وخير، وكل أمر لا بد فيه من الأفضلية. والبحث عن الأحب، يقول أهل العلم، لأجل أن تنزل الأمور في منازلها وتوضع في الأمور في مراتبها. فليس هذا العمل كهذا العمل، الأعمال متفاوتة. فإن سألت عن الأحب وأجابك النبي بالأحب وعرفت أن هذا هو الأحب عند الله، نزلت الأحب عند الله في منزلته، وعرفت مرتبته ورعيته. وإن عملت به فإنك تعمل بنية أنه الأحب عند الله، فتعمل وأنت شغوف بالعمل، راج للثواب الجزيل من أمر هو أحب عند الله. فشدة الحاجة إلى معرفة الأحب، لهذا يسأل الصحابة، ولأجل أن ينزل الأمور في منازلها ويرتبوها في مراتبها. وما من شيء إلا وتجدون فيه مراتب ودرجات، ألا ترون إلى أن الأذكار التي تذكرون الله بها يوجد فيها ذكر وذكر، وحب الذكر إلى الله كذا، وأحب ما قاله النبي أو ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما سئل عليه الصلاة والسلام أي ذكر نذكر الله به يوم عرفة، ولما سألوا عن عرفة؟ لأنه يوم فاضل يستجاب فيه الدعاء، فلما كان اليوم فاضلا سألوا عن الأفضل من الذكر في اليوم الأفضل، فاليوم أفضل والذكر أفضل والاستجابة أفضل، وأن باب الاستجابة مفتوح أكثر. فانظر كيف تجتمع المكرمات. هذا فقه للمسلم حين يبحث عن الأفضل في دينه، والأفضل في دعائه، والأفضل في أموره كلها الدينية، يبحث دائما عن الأفضل. قالوا يا رسول الله إذا كنا في يوم عرفة ماذا نقول؟ قال خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فثبت أن أفضل الدعاء وأفضل الذكر هو قول لا إله إلا الله. هذا صريح في دعاء عرفة. فهل تقدم عليه دعاء آخر؟ لا، أبدأ به وأكثر منه وأدعو بغيره، لكن أركز عليه وأجعله في مقدمة دعائي. هذا يسمى ترتيب الأمور. ونحن الآن نرتب الدعاء في يوم فاضل، فنرتب فيه دعاء أفضل وذكرا أفضل، وهكذا تكون فقيها في توجهك إلى الله، فقيها في دعائك وصمودك وطرقك باب الله عز وجل، ترجو مغفرته ورحمته وترجو نعماءه وترجو تيسيره وسائر ما يطلبه المسلم. ألم تر أيضا في قضية تنزيل الأمور منازلها وترتيبها في مراتبها، ألم تر أنك إذا آويت إلى فراشك تقول أدعية كثيرة، تقول أدعية كثيرة، فمن جملة ما تقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الدعاء كان يعجب كثيرا شيخنا الورزازي، الشيخ خليل الورزازي عليه رحمة الله، يكثر من ذكره في أكثر الجلسات هذا دعاء. ويوجد توجد أدعية أخرى، توجد أدعية أخرى وأفضلها أن تقول: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا لفظ البخاري والحديث في الصحيح. هذا الدعاء يقوله المسلم عند النوم، فما علاقته بموضوعنا؟ علاقته الأفضلية، الله يفتح عليك، علاقته الأفضلية. كيف فهمنا الأفضلية؟ فهمناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين علم الصحابي هذا الدعاء، قال له: فليكن آخر ما تقوله قبل نومك. فتعين أن يقال هذا الدعاء آخر ما تقوله في أذكار النوم، هذا الدعاء يكون في آخر أدعية النوم بعدما تقرأ ترقي نفسك بقل هو الله أحد والمعوذتين، وتنفث في يديك المرفوعتين، وتمسح ما يصل إليه أو ما تصل إليه يداك من جسمك، فإن مسحت وقلت غيره من الأدعية من آية الكرسي ومن أواخر البقرة وسائر ما تذكر به الله عز وجل، ختمت بهذا الدعاء، فعرفت مرتبته في الأدعية، وأنه من أفضل الأدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قلته في آخر دعائك ثم مت أو مت، مت على الفطرة، مت على الفطرة، هذه فضيلة عظيمة. دعاء تختم به أذكارك عند نومك، ويكون هذا الدعاء أنت إن مت، ولا يدري أحدنا هل سيموت في نومه أو يموت في يقظته، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فالمقصود أن الموت لا يدري أحد متى سيموت، فإذا مت وأنت ختمت أذكار نومك بهذا الدعاء مت على الفطرة، فدل ذلك على أفضلية هذا الدعاء وأنه يساوي هذه النتيجة وهذه الفضيلة وهذه المكرمة التي أكرم الله بها عباده. إذن الأذكار متفاوتة والأعمال متفاوتة والفضائل متفاوتة والأزمان تتفاوت في الفضيلة والأيام والساعات تتفاوت والشهور تتفاوت في الفضيلة والبقاع تتفاوت في الفضيلة، بقعة أفضل من بقعة، بقعة فيها أجر زائد وأجر مضاعف، وبقعة أجرها عادي، هذه صلاتها بمئة ألف صلاة في مكة، وهذه في المدينة بألف صلاة، وهذه في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، وهذه في المغرب بصلاة واحدة، لكن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فحتى الذين لم ترد فيهم هذه الفضيلة المضاعفة فهم تحت يعني قيد أو رجاء كرم الله تبارك وتعالى، فقد يكرمهم بمضاعفة الحسنات إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه. ثم تبين أن الأعمال هنا وهي جمع عمل، هل يراد بها أعمال الجوارح أو أن المراد بها أعمال القلوب؟ المراد هنا العمل مطلقا، أي الأعمال أحب إلى الله؟ العمل يطلق على عمل القلب، فالنية من أعمال القلب، والإخلاص من عمل القلب، والمعتقد وتوحيد الله من أعمال القلب، فهذه أعمال القلب، أعمال القلوب. ثم أعمال الجوارح التي هي جوارح الإنسان، من يد يتصرف بها، ومن جسم يعبد الله عز وجل به فيسجد ويضع يديه على الأرض وركبتيه وجوارحه السبعة أو أعظمه السبعة كما ورد في الحديث، ويعمل بجوارحه أعمالا كثيرة، يمشي في الطاعة، هذه أعمال جوارح، في عيادة مريض، في صلة رحم، في قضاء حاجة لمسلم، هذه كلها أعمال الجوارح، أعمال الجوارح، المشي وهكذا الجوارح، كذلك البصر، كذلك السمع، وسائر الجوارح التي تسمى أعمالها أيضا أعمالا. فالأصل أن العمل يطلق على أعمال القلب ويطلق على الجوارح. ويوجد في هذا الحديث أيضا ما يدل كما تقدم على أن أعمال القلوب إذا ثبت أن الأعمال أو أن العمل المذكور في هذا الحديث يتناول أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب يكون فيها فاضلا وأفضل، فاضلا وأفضل، فيوجد الفاضل ويوجد الأفضل في أعمال القلوب. ومن أعمال القلوب الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته والإخلاص له وعدم إشراك غيره في عبادته والتوجه إليه وحده لا شريك له، هذا كله داخل في أعمال القلوب. وقد جاء في بعض ألفاظ الأحاديث النبوية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، فقال إيمان بالله، فجوابه عليه الصلاة والسلام كان عن سؤال السائل عن أفضل الأعمال، فقال السائل أي الأعمال أفضل عند الله، فقال إيمان بالله، فجعل الإيمان بالله من الأعمال، فهو من أعمال القلوب، فالإيمان محله القلب لأنه اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا الإيمان عند أهل السنة، فلا بد من قول وعمل. وقد علمتم أن الله عز وجل قد سمى بعض أعمال القلوب وأعمال الجوارح سماها إيمانا، فالصلاة هي أعمال الجوارح وأعمال قلب، فسماها الله عز وجل عملا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا إجابة النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال السائل القائل أي الأعمال أفضل عند الله يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، ثم قال ماذا؟ قال حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الحج الذي فيه الإخلاص، وقيل هو الحج الذي لا يخالطه إثم، ليس فيه إثم، ولا شك أن هذه المعاني كلها تصلح للحج المبرور، فلا بد فيه من الإخلاص والإتيان به من غير رفث ولا فسوق ولا جدال كما أمر الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلم يخالطه بآثام، وأتى به وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ووفق قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإن كان كذلك فهو الحج المبرور. فالمراد بالعمل هنا أو الأعمال في الأحاديث يراد بها أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهنا تحصل التفرقة بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح، وقد عرفتم الفرق بينهما من خلال الأمثلة. قال عليه الصلاة والسلام في جواب الصحابي قال الصلاة على وقتها، هذا اللفظ الذي أورده في المتن الإمام المقدسي أو الإمام عبد الغني، نعم هو المقدسي، قال على وقتها، وهذا اللفظ في الصحيحين على وقتها، فقوله عليه الصلاة والسلام في جواب عبد الله بن مسعود عن سؤاله عن أفضل أو أحب الأعمال إلى الله بدأ بالصلاة، وأيما عمل يبدأ به النبي في جواب السائل يدل على أهمية هذا العمل قبل غيره، فالتقديم هو تقديم لأجل المزية الزائدة والأفضلية الزائدة، فيزيد العمل، فلذلك بدأ بالصلاة قبل غيرها. لقد ذكر محبوبات أخرى لله في سؤال ابن مسعود، لكن قال في أولها الصلاة على وقتها، وقوله الصلاة على وقتها ورد في بعض ألفاظ الحديث خارج الصحيحين عند ابن حبان وقبله ابن خزيمة وعند الحاكم في المستدرك الصلاة لوقتها، الصلاة لأول وقتها، فورد فيه أول الوقت وليس مجرد الوقت، وبينهما فرق بين أن يكون أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها أو الصلاة في وقتها، أو أن يكون أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها. فمن صلى في وقت الصلاة قبل أن تدخل أو أن يدخل وقت صلاة أخرى فيسمى قد صلى في وقت الصلاة، ولكن من أراد أن يصلي في أول وقت الصلاة فعليه أن يصلي مباشرة بعد أذان الصلاة حين تجمع الجماعة بعد الأذان، فيكون مصليا في أول وقت الصلاة. وقد ورد في بعض الروايات كما تقدم أنها لأول وقتها هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لكن رواية الصحيحين الصلاة على وقتها. فهل المراد الصلاة لأول وقتها أو المراد الصلاة في وقتها أو على وقتها كما هو لفظ الصحيحين وغيرهما؟ فالأصل هو الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. والرواية الأخرى سيأتي الكلام عليها، الصلاة لأول وقتها. فالمقصود أن الصلاة على وقتها أو في وقتها من أحب الأعمال إلى الله، ولا مانع أن تكون أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بعد ذلك يكون داخل الصلاة أحب الصلاة ما كان لأول الوقت، فتكون الفضائل متراكبة. فأفضل أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم أفضل الصلاة ما كان في أول الوقت، فقد يفاضل بين الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط وقت الصلاة. لكن الرواية في أحب الأعمال أولا هي في الصلاة لوقتها. واستدل بعض أهل العلم على أن المراد بقوله على وقتها أي لأول وقتها، وأن كلمة على هنا في الحديث دالة على الاستعلاء، وأن المراد على وقتها أي في أول وقتها، فقد جنح إلى ذلك بعض الشراح وبعض أهل الفقه، وبعضهم يقول إن المراد الصلاة في وقتها، وأما الصلاة في أول وقتها فتلك رواية أخرى. ثم إن بداية هذا الحديث في السؤال عن أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال وخير الأعمال وأفضل السبل في النجاة وأفضل ما يقي به الإنسان نفسه من دخول النار، ما أكثر ما يرد من الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يجيب. السؤال عن هذه الأشياء أو جواب النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء محدودة ماذا على ماذا يدل؟ فقد أجاب رجلا سأله عن أحب الأعمال أو أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال حج مبرور، الحديث المتقدم. وحديث الباب فيه الصلاة على وقتها، وليس فيه ذكر الإيمان ولا ذكر الحج المبرور، وإنما فيه ذكر الصلاة على وقتها وبر الوالدين، ذكر بر الوالدين وذكر الجهاد، فاشترك الجهاد مع الحديث الثاني، لكن ذكر بر الوالدين وذكر الصلاة على وقتها. وجاءه رجل فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسؤال هو السؤال عن أفضل الأعمال والجواب مختلف. وجاء رجل فقال أوصني يا رسول الله، فقال يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فذكر له قوارب النجاة أو سبل النجاة بعدما كان هو السائل عنها. وجاءه آخر فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال لا تغضب. وجاء آخر فقال أوصني، قال بر والديك. فالسؤال عن الوصية النبوية والسؤال عن أفضل الأعمال هو شيء واحد والأجوبة مختلفة، والسؤال واحد والجواب مختلف. ففي هذه وقفة لأهل العلم وشراح الأحاديث يقولون لماذا يختلف الجواب النبوي في حين يتحد سؤال السائلين، فهو واحد متحد ومع ذلك الجواب مختلف. فأجابوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر من عناصر العام مجموعة يجيب بها عن أسئلة السائلين، فقول القائل أفضل الأعمال يا رسول الله فيجيبه بثلاثة، وهي ثلاثة من أفضل الأعمال، وليس المراد أنها أفضل الأعمال فقط. فلم يكن عليه الصلاة والسلام محددا أفضلية الأعمال في هذه الثلاثة، بل قال هي داخلة في أفضل الأعمال، ويسأل آخر فيذكر له أفضل الأعمال، وتكون الثلاثة الثانية داخلة في أفضل الأعمال، ويسأل الثالث عن أفضل الأعمال فيذكر له ثلاثة أخرى داخلة في أفضل الأعمال، وكلها راجعة إلى أفضل الأعمال. فلم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدد أفضل الأعمال في ثلاثة دون أخرى، ولذلك خرجت أجوبته مختلفة، لأنه يجيب بعناصر العام المختلفة عن سؤال عام. السؤال العام أي الأعمال أفضل، والأعمال الأفضل كثيرة، ليست ثلاثة ولا ستة ولا تسعة ولا عشرة ولا كذا، فهي أكثر من ذلك. فيجيب النبي في كل جواب بذكر ثلاثة غير الثلاثة الأولى، وبذكر ثلاثة أخرى غير الثلاثة الثانية، وبذكر ثلاثة أخرى غير الثلاثة الثالثة، وهلم جرة. هكذا يجاب، ويكون الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يذكر بعض أفضل الأعمال، فهو يذكر من أفضل الأعمال ولا يذكر أفضل الأعمال حصرا وقصرا وتحديدا واكتفاء، لا، يذكرها وأنها من أفضل الأعمال. فما هي إلا أجوبة تبعيضية، أي من أفضل الأعمال هذه الثلاثة والأخرى من أفضل الأعمال، وبذلك يستقيم أمر هذه الأجوبة التي يجيب بها، أو هي مستقيمة من أصلها، لكن يستقيم الفهم، قصدي فهمنا لها ومعرفتنا بها، وأننا نتساءل لماذا قال لهم أجوبة مختلفة في سؤال واحد. ففي حديث أبي ذر ذكر الإيمان والجهاد، وفي حديث عبد الله بن عمر سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام، أو أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وسيأتي خيركم لأهله، وكل هذه الأحاديث هي في الخير وفي الأفضل وفي الأحسن، وهي أفراد للعام وعناصر للعام. ومن ثم فإن اختلاف الأجوبة النبوية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبنية على أنها كلها من عناصر العام، فالعام هو الأفضل، وهي كلها داخلة تحت الأعمال الفضلة أو الأفضل التي هي أفضل من غيرها. وكذلك فإن سبب اختلاف أجوبة النبي يرجع كما ذكر بعض أهل العلم إلى كونه عليه الصلاة والسلام كان يتلمح في الناس ملامحهم، يتلمح. ما معنى يتلمح؟ يتفرس، يتوسم، ينظر، يجد هذا شديد. الآن لما يأتيك يكلمك بعض الناس تعرف شدته ولينه ولطفه ولباقته في الكلام من طريقة كلامه ومن بسمته في وجهه، فهناك شديد تجده يتكلم بشدة. فإذا جاءه السائل تلمح فيه عليه الصلاة والسلام ملامح الغضب فقال له لا تغضب، لأنه يلاحظ فيه أنه من صنف الغاضبين القلقين المنفعلين، فيقول له لا تغضب، لأن الأليق بالنصيحة في حق الغاضبين هو أن تقول لهم لا تغضبوا. وتلمح في رجل أنه يحتاج إلى بر والديه فقال له بر والديك، وقد يكون لذلك سياق أو يكون في ذلك احتياج لقبيلة أو أمة أو جماعة يحتاجون إلى شيء، كأن تكون جماعة مثلا يوصفون بأنهم لا يعتنون بالمحافظة على الصلاة، لا يحافظون على الصلاة، فيكون الجواب في الأمر بالمحافظة على الصلاة. أو قوم يستهينون بالأمانة فيقال لهم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أو قوم لا يحافظون على الوضوء فيقال لهم لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما يقول عليه الصلاة والسلام. هذا حديث بتمامه. وهكذا نستفيد هذا المنهج النبوي إن كان الناس هم لأمر أحوج منهم لأمر آخر فنقول لهم الأحوج الذي يحتاجون إليه، أو هم أحوج إليه فنبدأ بالأحوج. كما لو دخلت في قوم فيهم بخل فيناسب أن تنصحهم بالكرم وتذكر لهم الإنفاق، وتذكر لهم الإنفاق في سبيل الله. أو تلاحظ في رجل خاصم زوجته وجل الخصومة قائمة على المال لا ينفق، فيناسب أن تقول له في نصيحته إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فهذا السياق الكلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام بما أوتي من توسم وفراسة وحسن تقدير للأمور، وحيث هو المبعوث هداية للناس وداعيا إلى الله بإذنه، وهو عليه الصلاة والسلام أدرى بما يحتاجه الناس، فإنه يقدر لكل سؤال جوابه ويقول في كل سؤال ما يحتاج إليه السائلون. ولو جمعت هذا الأمر لوجدته كثيرا في الحديث النبوي، وقد جمعت بعض الطالبات في المستوى العالي في الماجستير رسالة في أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة السائلين، فكانت مجلدة متوسطة في جمع الأحاديث من الكتب الستة التي فيها سؤال السائلين وأجوبته عليه الصلاة والسلام عن أسئلة هؤلاء السائلين. فإذا أجوبة مخصوصة منه عليه الصلاة والسلام لسائل مخصوص بالنسبة إلى حاله، أجوبة مخصوصة منه عليه الصلاة والسلام لسائل مخصوص. من هو السائل المخصوص؟ هو الذي يسأل. فبدا عليه أنه لا يهتم بتسريح شعره ولا تسريح لحيته ولا تنظيف هندامه، ولاحظ عليه رائحة كريهة، فناسب أن يقول له ماذا؟ الأحاديث الواردة في النظافة وفي الاغتسال والتعطر والتطيب، وأن المسلم يأتي إلى الصلاة وهو معطر مطيب نظيف. فإذا هذا جواب مخصوص منه عليه الصلاة والسلام لسائل مخصوص لي في زمن مخصوص وفي حالة مخصوصة في سياق مخصوص في حالة مخصوصة. وهذا نستفيد منه أننا يجب أن نبدأ في دعوتنا وفي ترتيب أمورنا بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، فقد بدأ بالتوحيد إلى الله، وبدأ بذكر الإيمان وشرح شرائع الإيمان ودعائمه العظام، ثم بين الشرائع كاملة. وكلما كان الناس أحوج إلى بعض الأمور قدمناها لهم قبل غيرها، قدمناها لهم قبل غيرها، كالاستهانة بالصلاة وجب التركيز على الصلاة في خطب الجمعة، كالاستهانة مثلا بالصيام وجب التركيز على هذا الأمر في خطب الجمعة وفي دروس الوعظ، التركيز على أمور كثيرة يحصل الاستهانة بها. وفي كل زمن يحصل الاستهانة بأمور من قبل الناس، فلقد وجدنا في كتب العلماء التي ألفوها في الأزمنة المختلفة لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، بعث المقام محمود الذي وعدت له، وصلي على محمد وعلى آله. صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا لماذا تتجه الأجوبة النبوية لنبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، لماذا تتجه إلى ذكر أمور دون غيرها؟ وقد سئل عن أفضل الأعمال، وقد تقدم شيء من الكلام على ذلك، ونجد الجواب عند أهل العلم مبثوثا في الكتب مفرقا مفرقا في الكتب، فتجد عند ابن حجر كلاما، وتجد عند المقدسي في مختصر منهاج القاصدين كلاما، وتجد عند الشراح كابن الملقن والسفاريني والعطار والصنعاني والزركشي وجماعات من أهل شرح الحديث، شراح للحديث، تجد الأجوبة المختلفة في ذلك. ويزيدون الأمر توضيحا بأنهم يقولون إنه لو جاءك شجاع وسألك عن أفضل الأعمال لقلت له جهاد في سبيل الله، ولو جاءك غني فقال لك أفضل الأعمال ستقول له الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ستذكره بالإنفاق. ولو جاءك رجل بخيل ستذكره أيضا بالإنفاق وحق العيال، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولو جاءك رجل متقاعس عن أداء الصلوات في وقتها تنصحه بالمحافظة على الصلاة في وقتها، فتتخرج الأجوبة بناء على أسئلة السائلين وأحوال السائلين وما يحتاجه السائلون وما يلمح في السائلين مما يحتاجون إليه. وكان الإمام أبو بكر القفال الشاشي من الشافعية، وهو أصولي وفقيه كبير، ذكر عنه الإمام الحليمي من الشافعية صاحب شرح شعب الإيمان، وهؤلاء كلهم أئمة كبار عظام. الاسم الواحد من هؤلاء لما يذكره طلاب العلم يبجلونه ويعظمونه ويستشعرون هيبة العلماء، هيبة أهل العلم. هذه الكلمات، من تذوق حلاوة العلم وعرف آداب العلم، تذوق حلاوة العلم وعرف آداب العلم وذكر أهل العلم، لا يسعه إلا أن يعظم هؤلاء عند ذكرهم وأن يوقرهم وأن يستشعر قيمتهم ومكانتهم في العلم، وأن يعرف أن هؤلاء هم الذين قدموا للإسلام تلك الكتب وتلك الشروح. كالحليمي هذا المذكور يروي عن العلامة شيخه أبي بكر القفال الشاشي، وكلاهما شافعي، والحليمي كبير، إمام كبير، وإمامته لم تمنعه أن ينقل عن شيخه. وهذا في ذلك لمحة أو إشارة إلى أن الكبير في العلم لا يجد غضاضة أن ينسب الفائدة إلى شيوخه، أن الكبير في العلم مهما كبر في العلم ومهما ارتقى وعلى في العلم لا يجد غضاضة في نفسه ولا يجد صغارا في نفسه أن ينسب الفوائد إلى شيوخه. فهذه ترى هذه قضية تعتبر فيصلا وتعتبر محكا وتعتبر مقياسا أو معيارا، فمهما تعلمت لابد أن تنسب الفوائد إلى شيوخك الذين علموك والذين أعطوك. ولكن إذا كنت أنا صغيرا ولست كبيرا في عقلي ولا في خلقي، فإنني إذا ارتقيت مرتقا في العلم وكنت صغيرا في نفسي وخلقي نسيت شيوخي أو تناسيت شيوخي ولم أعد أذكر شيوخي ولا أنسب إليهم الفائدة ولا أنسب إليهم ما ذكروه من التحقيق، فلا أنا مؤتمن على علومهم ولا أنا وفي لعلومهم ولعلاقتي بهم ولا أنا حفي بذكرهم، فلا حفاوة ولا وفاء ولا أمانة. فماذا استفدت من العلم إن كنت أنا على هذه الشاكلة؟ ماذا استفدت من العلم؟ فمن علامة اليمن والبركة لطالب العلم ومن علامة اتصافه بالآداب، ومن علامة كبر خلقه وقلبه ألا ينسى شيوخه ومن علموه ومن درسوه ومن تتلمذ عليهم ومن أخذ عنهم الفوائد، حتى لو قدر أن التلميذ فاق شيخه، حتى لو قدر أن التلميذ فاق شيخه. وتلاميذ اليوم لا يفوقون الشيوخ، خذوها مني بالاستقراء، ما فيش تلاميذ يفوقون الشيوخ. وجيبوا لي تلميذ فاق شيخه اليوم، ما فيه. أنا ليت نشوف، على حسب عمري لم أجد. إذن هذه ثالثة الأثافي كما يقال، ثالثة الأثافي، ثالثة الأثافي تعرفونها؟ الأثافي هي حجار ثلاثة، من غيرها لا يمكن وضع قدر على النار. باش دير قدر، القدر على النار أو الطنجرة على النار، لابد ثلاثة الحجرات، زوج تبقى الطيش تبقى تلعب، ولكن ثلاثة ها جوج ها الثالثة فتضع القدر. فثالثة الأثافي هي هذه، هذه واحدة، هذه اثنين، هذه ثلاثة. وتضرب مثلا في العظيمة، في العظيمة التي تكون، يقولون فيه وفيه وثالثة الأثافي كذا وكذا، مثل عربي سائر. فها هو الحليمي ينسب التحقيق إلى شيخه أبي بكر القفال الشاشي، وها هو ابن حجر ينسب التحقيق إلى شيخه سراج الدين، شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني. ها هم العلماء ينسبون الفوائد إلى المفيدين والأقوال إلى القائلين، ويكونون مؤتمنين على علوم الناس، ولا يضيرهم ذلك ولا يضعفهم ولا ينقصهم قدرا، ولا يجدون غضاضة ولا مضاضة في ذلك. فإن وجدتم الرجل يتنكر لشيوخه فاعلموا أن به بأسا والعياذ بالله، وجب أن يراجع الطبيب، وجب أن يراجع الطبيب. ولا بأس أن نقول إننا بحاجة إلى مراجعة الطبيب. وهل سنراجع الطبيب العظام أم طبيب الباطني أم طبيب القلب الذي يعرف الأوردة ولا لا والشرايين؟ نعم، لا، سنراجع طبيب العلوم وآداب العلوم والمؤدب بهذه العلوم، وهو الله عز وجل ورسوله والكتاب والسنة وآداب العلماء عبر تاريخ العلم، يحتاج إلى مراجعة هذا الباب لكي يصلح ما فسد منه. فلا يزيد طالب العلم عند ذكر شيوخه إلا تجملا وإلا حفاوة وإلا اعترافا بالجميل. وسبحان الله، تجد نفسك أنك معني بذكر هذه القضية شئت أم أبيت، هي يجب أن تجري على اللسان من غير مقدمة ولا ترتيب، يجب أن تجري على اللسان. فكل تاريخ العلم يشهد بذلك. هذا الحليمي ينقل عن شيخه من الشافعية أبي بكر الشاشي القفال المشهور، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى كلامه وهو طويل، معنى كلامه أنه عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن أحب الأعمال أو أفضل الأعمال فيجيب، قال الجواب هو من أحد وجهين، إما من وجه أول أو وجه ثاني. الوجه الأول قال فإنه يقال في اللغة خير الأشياء كذا، خير الأشياء كذا، ولا يعني أنه خير جميع الأشياء أو خير من جميع الأشياء وأنه خير منها من جميع الوجوه، لا. لما تأتي أنت في كلامك وتقول خير العباد من قام الليل، فالمراد أن قيام الليل خير للعبد، وأن العبد الذي يقوم الليل يعد من خيار العباد، لا أنه خير من جميع العباد من كل الوجوه، من جميع الوجوه. فقد يقال إن غيره أفضل منه، لعمل راجح عمل به، وسيأتي بيانه أن بعض الأعمال تفضل بعضا، ولكنهم اتفقوا على أن أفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان، أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبقية الأشياء بعد الإيمان بالله عز وجل يجوز أن تتفاضل فيما بينها، فتكون الصلاة خيرا من بر الوالدين، ويكون بر الوالدين خيرا من الجهاد كما في حديث ابن مسعود، لقد رتبها النبي عليه الصلاة والسلام ترتيبا، فذكر الصلاة هي الأولى ثم بر الوالدين ثم الجهاد. قال أهل العلم: وذلك دليل على تقديم الصلاة عليهما وتقديم بر الوالدين على الجهاد، وذلك أن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بعد استئذان الوالدين، ولذلك لما استأذن بعضهم في الجهاد قال: هل لك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فجعل جهاده في والديه مقدما على جهاده في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، فالجهاد في الوالدين مقدم على الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعلامها وإعلانها كله. فإذا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمور الثلاثة وراء بعضها هو ترتيب أفضلية وتقديم، وليس مجرد ذكر، لا، هو تقديم للترتيب على الأفضلية. ولذلك لما يقال هذا خير الأشياء، خير ما عند المرء هو كذا، خير عمل المرء كذا، يوشك أن يكون في آخر الزمان خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن، كما في البخاري قال: يكون في آخر الزمان أو يكاد، للمقاربة، وأنه يوشك أن يكون هذا الأمر كذلك، خير مال المرء في آخر الزمان غنم يتبع، قال: خير ماله. فهذا دليل على أن هذا يكون من خير مال المسلم في آخر الزمان، لا أنه خير المال من جميع الوجوه، مفهوم هذه، لا أنه خير المال من جميع الوجوه. وهكذا كلما وجدت الأفضلية في العبادة أو في الطاعات أو في العباد أو في أي شيء فإنها تكون خير الأشياء كذا، ولا يراد أنها خير من جميع الوجوه أو خير جميع الأشياء، بل خير من وجه وليست خيرا من وجه آخر. وسيأتي الكلام على بعض النماذج المفاضلة فيما بينها، وكيف تقدم بعض النماذج على بعض، كما قدمت الصلاة هنا على بر الوالدين، وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. هذا الجواب الأول من أبي بكر القفال الشاشي. أما الجواب الثاني فهو أن يكون كما قدمت قبل قليل، أن يكون المراد أفضل الأعمال، أي من أفضل الأعمال، على أن هناك تقدير من للتبعيض، فيكون من أفضل الأعمال هي هذه الثلاثة، ويسأل سائل آخر فيقول له أفضل الأعمال والمراد من أفضل الأعمال. ولا شك أن هذا الأمر حاصل، وسواء قلنا بالتبعيض أو لم نقل به تقديرا في جملة الحديث أو في لفظ الحديث، فإن هذا الأمر حاصل، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يذكر خير الأشياء ولا أفضل الأشياء كلها، بل يذكر بعضها ويذكر بعد ذلك بعضها، وهكذا في كل سؤال يجيب بذكر شيء من هذه الأعمال التي هي أفضل والتي هي خير. ويجوز أن يكون هناك جواب آخر يستلهم من كلام العلماء، ويستلهم من طريقة الشراح في الشرح، ويستلهم من يعني يعتمد عليه في اللغة العربية، وهي أن يقال إن أفضل أحيانا لا يراد بها التفضيل، أفعل لا يراد بها التفضيل، يعني أفعل التفضيل، يراد بها مجرد التفضيل، كقوله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال بعض أهل العلم: قوله عز وجل وهو أهون عليه، أي أن الإعادة أهون من البدء، إعادة الناس يوم القيامة أهون من البدء، أي من بدء الخلق. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا مقارنة القرآن بين الخلق والبداءة والإعادة. أيهما أهون، البدء بالخلق أم الإعادة؟ قوله عز وجل أهون للمفسرين فيه تفسيران: إما أن يكون قوله أهون وهو أفعل تفضيل، أهون أي أسهل وأخف، إما أن يكون أفعل التفضيل على بابه، أي أن الإعادة أهون من البدء، لكن ليست في حق الله بل في حق البشر الناظرين إلى قدرة الله، وأن البشر يعلمون أن إعادة الشيء هي أسهل من بدئه. ولو ضرب المثل بما في دنيا الناس من صناعة مصنوعة لكانت إعادة الصناعة أسهل أو أهون من بدء الصناعة، ولله المثل الأعلى. فإن الإعادة أهون بالنظر إلى نظر الناس إلى قدرة الله، فإنهم إن آمنوا بأن الله هو الذي بدأ الخلق فالبادئ بالخلق أقدر في إعادته، هذا في نظرنا نحن، ليس هو في قدرة الله، وإلا هو في قدرة الله يستوي، فليس في قدرة الله شيء أسهل وشيء أصعب، لا، هذا لا يوجد في قدرة الله. قدرة الله لا يعجزها شيء، فهو عز وجل على كل شيء قدير، وإنما في نظر الناس هذا الأمر. فخاطب القرآن العقول التي تفهم هذا الشيء، وهذا كلام ابن تيمية في آخر كتاب الرد على المنطقيين وفي كتاب نقد المنطق، قال: لأن القرآن دليل شرعي وعقلي، أما كون القرآن دليلا شرعيا فلأنه كلام الله، وأما كون القرآن دليلا عقليا فإنه يخاطب العقول. ها هي آية تخاطب العقول، تقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قوله وهو أهون عليه أفعل تفضيل على بابه، لكن المخاطب به هم السامعون، هم البشر، وأما الأمر في حق الله فهو يستوي. أو يكون أهون ليس أفعل تفضيل من الأصل، ومعنى أهون أي أن الأمر سهل يسير ليس فيه شيء من شيء يعجز الله عز وجل أو يؤخر قدرته على الشيء، فهو على كل شيء قدير. فإذا وهو أهون عليه فيها كم تفسيران: إما أفعل تفضيل على بابه ويكون بالنظر إلى المخاطبين هم اللي تشوفوا أن هذا أسهل، ماشي في قدرة الله، أما الأمر في قدرة الله فهو مستو، ما عندش الله عز وجل حاجة سهلة وحاجة أسهل، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني أن أفعل تفضيل أن هذا أن أهون ليست أفعل تفضيل من الأصل، ويطلق في العربية أنك تقول فلان أفضل بمعنى فاضل، بمعنى فاضل، بمعنى. وفي ذلك آيات في القرآن الكريم، لما يذكر ربنا عز وجل الجنة ويذكر أن الجنة خير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير مستقرا، فهذه لو جعلتها أفعل تفضيل والمقصود أهل الجنة أنهم في استقرارهم ومقيلهم ونعيمهم، خير، خير من ماذا؟ خير ممن؟ خير من أهل النار. فهل أهل النار يشتركون مع أهل الجنة في شيء حتى يقال أهل الجنة أفضل من أهل النار؟ هذه خيرية المطلقة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم فائزون. فأحيانا يراد بالخيرية مطلق الخيرية مش التفضيل، لأن التفضيل يقتضي اشتراك شيئين في شيء وأن أحدهما يفوق الآخر، هذا الأصل في التفضيل، ولكنه أحيانا لا يريد أفضل للتفضيل. فليفهم هذا وليطبق فيما يرد من النماذج، سواء كانت في الحديث أو كانت في القرآن الكريم. والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعضهم يسأل الشفاء، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرزقهم الصحة والعافية، وندعو لبعض الإخوة وهو أبو عبد الحميد المريض بالمستشفى قبل أسبوع ونسيت أن أدعو له دعاء جماعيا، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا وأن يقيمه بالسلامة. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.